لن ترتوي يا قلبي إلا بنفحة الإيمان، ولن ترتحل يا عيني إلا بنظرة إلى الرحمن. عشت في هذا الكون لا أعلم منتهاه، لكن منتهى هذا الكون أنت ربي في علاه. كلما سبحتك ناداني قلبي لقد عظمت ربي في دنياه، وكلما ذكرتك ناداني قلبي قائلا أنا لا أبغي ربا سواه. سبحان من ملأ الكون كله عزا برياه، أنا عند موتي لا أحتاج إلا رضا. لقد وعظتنا بالظهور على مر الأيام والشهور، وعلمنا أن الحزن لا يعقبه إلا السرور. كم أهلكت وأهلكت الدنيا من دور وقصور، فالعامل بالتقى مشكور. وتيقن أن نهاية الأمر إلى القبور، أهو عمى في العين أم هو عور؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض، تحية مباركة من عند الله تبارك وتعالى، فأحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أسعد بحضراتكم عادل الفؤاد أبو العزم من أسرة المذيعين بالقنوات الفضائية في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحلة الكريمة التي رحلت عن دنيا الناس، رحلت عن دنيا مليئة بالهموم والأمراض والعلل، وسعدت بلقاء ربها عز وجل لتهنأ في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما في هذا الشهر المبارك تزداد فيه النفحات واللفحات والرحمات من الله عز وجل، فالعبادة لها مذاق خاص، قراءة القرآن لها مذاق خاص في شهر رمضان، الصلاة لها مذاق في الخشوع والخضوع أيضا في شهر رمضان، الصدقات أيضا في شهر رمضان لها مذاق خاص، لأن العبارة التي تقول شهر كريم فهو كريم في عبادته، كريم ورحمة من الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه الليلة التي تقام تقريما إلى الراحلة الكريمة التي انقسمت حياتها إلى قسمين، قسم عاد إلى عنان السماء وهي الروح إلى باريها، وقسم آخر عاد إلى الجسد وهو التراب، مصداقا لقول ربي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أيها الإخوة الأحباب، وأسعد بحضراتكم في هذه الليلة أن يكون معنا علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقارئ الأعتاب الطاهرة وقارئ الصورة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، والذي سوف يجدينا غدا عبر برنامجنا البرنامج العام تمام الساعة 9 على البرنامج العام، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخش. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا حتى نعيش مع كلام ربنا عز وجل، هيا بنا حتى ينجل الصدى عن القلوب مع قارئنا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخش. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر فاستجبنا لك فاستجبنا له فكشفنا ما به فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا سبحانك سبحانك إن كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجينا وكذلك ننجي المؤمنين

ونفخنا فيها من روحنا وبلغ آية كاتبون كنا ظالمين أَنفُسُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ. لَوْ كَانَ الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حديثك فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر ولقد كتبنا في بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أي ضر أصابك يا أيوب؟ دعني أطلع على ملفك الخاص حتى أشخص هذا الألم وهذا المرض. البعض قال أن المرض وأن الضر الذي أصاب أيوب هو ألم وابتلاء في جسده الى ان اكل الدود من جسده، وهذا مفهوم خاطئ، لان الله لم يبتلي نبي من انبيائه بمرض ينفر منه الناس، ولكن بعد الاطلاع على التشخيص الاساسي لهذا الضر تبين لنا ان الالم والضر الذي اصاب ايوب هو الم في مفاصله اقعده عن العمل، وكان تشخيص العلاج بركة من الماء حددها له ربه فقال اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وهكذا اخوة الايمان والاسلام عشنا في رحال هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشن قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي وقارئ السورة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة. بداية تتقدم الاسرة الكريمة وجميع عائلات ابو علي وخالص الشكر والتقدير الى كل من واساهم في هذا العزاء. اشكر مهندس صوت النار اولاد ابو عشة بهذه البلدة الطيبة، واشاكل لصرادق المقام احدى مخازن اولاد ابو جميل بهم. اخوة الايمان دعوني اعيش مع هذه التلاوة مع هذه الكوكبة من كوكبة من الأنبياء، وبعد أن شخص المرض لسيدنا